ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. وأخبرنا أحمد بن عبيد التميمي قال: قال أعرابي: الحمد لله الذي لا يحمد على المكروه غيره. المصنف رحمه الله ذكر هذا عن الأعرابي ليبين أن الفطرة عند الناس السليمين يعرفون أن الحمد لله جميعه في المصائب وفي المسرات، وإلا أصل هذا القول ورد في صحيح قوله صلى الله ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فهذا الأعرابي وافقت فطرته ما جاء في السنة، فقال: قال أعرابي: الحمد لله الذي لا يحمد على المكروه غيره. الإنسان جبل بالطبع أن يحب من أسدى إليه معروفا ويبغض من أساء إليه، والله عز وجل هو الذي يحب في كل حال ويحب من كل أمر نزل أنزله بعبده. فالمؤمن إذا أصابته سراء شكر الله فذاك خير له كما مر في الحديث، وإن أصابته سراء أو ضراء، سراء يعني فقر، أو ضراء ما يضره في بدنه، حمد الله على صبر فحمد الله على ذلك فكان خيرا له. وهذا لا يكون إلا للمؤمن، يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن ما أصابه إنما هو بذنب منه. هكذا المؤمن يحاسب نفسه. كل أمر مكروه انزعج منه المؤمن فليعلم أن ذاك بسبب خطيئة منه، فيسترجع ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، ويعلم أن الله أحسن إليه بهذه لينبهه، لأنه في غفلة لو لم يصب بهذا المكروه ما رجع إلى الله عز وجل. وهذه المصائب تأتي على المؤمن للتطهير والتذكير. نعم، اقرأ ما بعده. وأخبرنا خزيمة أبو محمد العائد قال: مر وهب بن منبه بمبتلى أعمى مجذوم مقعد عريان به وضح، وهو يقول: الحمد لله على نعمته. فقال له رجل مع وهب: أي شيء بقي عليك من النعمة تحمد الله عليها؟ فقال المبتلى: أرمي ببصرك إلى أهل المدينة فانظر إلى كثرة أهلها، أولا أحمد الله عز وجل أنه ليس فيها أحد يعرفه غيري. هذه قصة تنقل عن وهب بن منبه، والقصص في الغالب يزاد فيه. يقول: مر على رجل مع وهب فقال، هذا الرجل مبتلى نسأل الله العافية والسلامة، إذا رأى الإنسان مبتلى يحمده على العافية ويسأل للمبتلى أن الله يرزقه الصبر والعافية ولا يسمعه هذا الحمد حتى لا يؤلمه. فقال: رأى مبتلى أعمى مجذوم مقعد عريان به وضح، به وضح يعني فيه علامة تغاير جلده اللي يسمون الناس برص، كان فيه هذه الأمراض، وهو يقول الحمد لله الحمد لله على نعمته. فقال الرجل الذي مع وهب، يعني أي شيء بقي عليك من النعمة تحمد الله عليها؟ فقال المبتلى ارمي ببصرك إلى أهل المدينة، يعني القرية اللي ساكن فيها هذه، قال له انظر من فيها، ألا أحمد الله أنه لا أحد يعرفه غيري؟ دل على أنها المدينة كفار، أن تلك المدينة الذي فيها هذا المبتلى غير مؤمنين كفار. قال ألا أحمد الله أن ما أحد يعرفه غيري؟ فهذا عرف نعمة الإيمان فحمد الله عليها، وهي نعمة جليلة تستحق الحمد. نعم. وعن بشير بن الخصاصية قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيته بالبقيع فسمعته يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين، فانقطع شسعي فقال لي أتعس قدمك؟ أنعش؟ فقال لي أنعش قدمك. قلت يا رسول الله، قال غزوي ونأيت عند قال عزوبتي يا رسول الله، قال عزوبتي ونأيت عن دار قومي. فقال يا بشير ألا تحمد الذي أخذ بناصيتك إلى الإسلام؟ من بين ربيعة قوم يرون أن لولاهم انفكت الأرض بمن عليها. عن بشير بن الخصاصية، بشير كان اسمه زحمة فغيره صلى الله عليه وسلم إلى اسم بشير، والخصاصية أمه، وهو من سدوس من ربيعة، وهو من أهل الصفة. أهل الصفة فقراء لا مأوى لهم ولا دار ولا عمل، إنما كانوا يأكلون على شبع بطونهم، من أحسن إليهم أكلوا، ومن لم يحسن إليهم ذهبوا إلى البراري فأكلوا ما عاشوا، وينتظرون الغزو والجهاد مستعينين للجهاد في أي وقت. والصفة مكان في المسجد يأوي إليه هؤلاء الفقراء، فكان الموسرون من الصحابة إذا وضعوا صنعوا غداء أخذ بعضهم جماعة منه، وإذا عندهم هدايا أهدوها إليهم، وهكذا. إنما كانوا مستعدين للغزو والجهاد ويصبرون ولا يتسولون. منهم أبو هريرة رضي الله عنه قال كانت تمر علي بي الأيام من الجوع فأصرع، يوم إنسان يكون ما يأكل أيام يصاب بالصرع، قال فأطرح في الأرض فأصرع، فيأتيني من يقرأ علي يظن أني بي جنون ويقرأ علي، وليس بي إنما بي الجوع. قال حتى أني أعرض نفسي على بعض الناس أسألهم عن معنى آية وأنا أعرف بها منهم، رجاء أن يعرف حالتي فيدعوني، لعله يتبصر في وجهي يشوفني ضعيف ما عندي أكل ما عندي طعام جيعان فيقول تفضل. قال فلا يتفطنون لي، فإذا رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم عرف ما به محاجة فيدعوه ويدعو من معه من أهل الصفة. بشير بن الخصاصية رضي الله عنهم منهم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البقيع فصحبته فسمعته يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين، دل على أن القبور هي ديار لسكانها، سكانها موتى، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تخلوها كالقبور أنتم كالأموات صلوا فيها. واستحب للإنسان أن يجعل من سننه في داره، لا يترك الدار ما فيها سنة، يصلي فيها أكثر من الصلوات فيها. فيقول إذا مر عليهم قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، فلما سلم عليهم خصهم قال من المؤمنين، لأنه لو كان بينهم كفار لا ما يسلم عليهم، فقال السلام عليكم. والعادة أن الإنسان إنما يلقي السلام لمن يرد عليه، فدل على أن الأموات يردون على الأحياء سلامهم، وإلا كيف تسلم عليه؟ ثم المقصود من زيارة البقيع والأموات أمران، الأول تذكير المرء بالآخرة، لأن الإنسان في غفلة، فإذا وصل إلى المقابر وتذكر فلان وعظمته وفلان وسراته بين قومه وفلان وما كان الناس يخدمونه كيف ذهبوا إلى هذا، ما المصير الذي سيلاقونه في هذا القبور، وأنه بعد أيام سيغادر، يرق القلب ويخشع ويزهد في الدنيا ويقبل على الله. ولذا حث صلى الله عليه وسلم المسلمين بزيارة القبور، زوروها فإنها تذكر الآخرة. ثم فيها الدعاء للأموات، والأموات انقطعت أعمالهم، والإنسان يسأل الله لهم السلامة والعافية وأن يغفر ذنوبهم، هذا هو المقصد. ومن خالف ذلك فهو عمل بدعة أو ارتكب أمرا من الذنوب العظيمة، قد يكون شرك والعياذ بالله. لا تذهب إلى المقابر لتسألهم، فإنهم لا يستطيعون أن يقدموا شيئا، هم أحوج الناس إلى دعوة، فإن كانوا محسنين رغبوا في زيادة، وإن كانوا مسيئين تمنوا أن أحدا من المسلمين يدعو لهم، لأن المؤمن المذنب لا بد أن يمر بعشر مراحل، بمصائب في الدنيا، باستغفار المؤمنين له في صلاة الجنازة، بعذاب القبر، بما يلاقيه في الحشر يوم القيامة، ثم دعاء المؤمنين له. فالميت يرجو من المؤمن دعاء، فمن ذهب وطلب من صاحب القبر مهما كانت منزلته، أنت لا تعرف ما منزلة هؤلاء عند الله، الله أعلم بهم، فلو تصورت مهما بلغت منزلته فهو أحوج ما يكون إلى دعاء منك. أما إنك تدعوه فقد ظلمته وأسأت إليه أول، ثم إنك اعتديت على حق من حقوق الله العظيمة. الله عز وجل ما خلق الخلق إلا ليرجوه وحده ويعبدوه وحده عبادة بالبدن وبالقلب، لأن المرء قد كما أن بعضهم فتن والعياذ بالله يظنون أن الأموات يتصرفون، كذلك بعضهم يعني يرجون من الأحياء ما لا يقدرون عليه ويخافونهم كخيفة الله والعياذ بالله. فالمؤمن لا يرجو إلا الله، ولا يطلب إلا منه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخافه إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا ذهب إلى القبر فليكن ذلك قصده، أما أن يدعوهم ويطلب منهم مهما كانت منزلتهم فهذا حرام وشرك، وليستغفر الله عز وجل. حتى الدعاء لنفسك، لا تظن أن الصلاة في المقبرة أفضل، إن الصلاة بين القبور منهي عنها، الصلاة في المقبرة لا تقبل، غير مقبولة، لا لأن الأرض نجسة، لا، لأنها إنما لأجل أن الصلاة فيها مدعاة إلى الشرك. وبعض الناس يظنون أن الدعاء عند القبور أفضل، وليس كذلك. من أراد أن يدعو فليدعو في المساجد الأماكن المفضلة، وبعض الصلوات المكتوبة، وبعض الأعمال الصالحة. أما في القبور لا يفعل ذلك، فإنها مضلة، تضل غيرك بذلك. ومن زعم ويأتي بحكايات أنه جلس عند القبر فنعس فرأى كذا وكذا، هذه حكايات وقد يراها صدقا، ولكنها من الشيطان، لأن الشيطان يزين للإنسان أمور ليوقعه في أمر عظيم، وهي مخالفة أمر الله عز وجل بأن يعبد وحده. ويقول أنه صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى البقيع قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون أو للاحقون. إنا إن شاء الله، كلمة إن شاء الله، هذا التعليق مو للتبرك، هذا التعليق إنما هو تعليق حقيقي، بمعنى أنه علق لحوقهم بهم بإذنه سبحانه. والموت محقق ولا مو محقق؟ فلما كان الموت محقق وعلقت المشيئة عليه، إنما تعلقها لأنك لا تعلم متى تلحق بهم، هل في هذه البقعة أو في غيرها. وكذا تقول أصلي إن شاء الله، لكن لو صليت قلت أنا صليت إن شاء الله، أنا حججت هذا العام إن شاء الله، ما تأتي، ما لها معنى هنا. ومن جعل لها مسوغ فذاك أمر بعيد. لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم بعدما ألقى السلام على الأموات التفت إلى بشير بن الخصاصية قال فرآه قد انقطع شسع نعله، يعني ما يربط به حذاءه انقطع، فقال لي أنعش قدمك. أنعشها، الإنعاش أصل الفعل نعش، فعل ماضي ثلاثي ما في رباعي، إلا إذا جئت بالأمر فتقول انعش قدمك وتكون الهمزة همزة وصل. ونعش فلان من هزاله، بمعنى أنه عادت إليه بعض قوته، وإلا نعش فلان بمعنى ارتفع. نعش في اللغة لا تأتي إلا بمعنى الارتفاع، لكن لما كان الارتفاع من ضيق والارتفاع من فقر والارتفاع من هزال والارتفاع من كرب فيها معنى الارتفاع الحسي، قالوا نعش فلان من هذه الضربة، ونعش فلان من فقره، ونعش فلان. ولذا جاء في ذاك الحديث، في الحديث الذي أورده صلى الله عليه وسلم في بيان حالة المؤمن المستقيم من غيره، أن الثاني إذا شيك فلن تقش، إذا تعس عبد الخميص تعس عبد الخميل تعس وانتكس، وفي رواية فلن تعش، يعني إذا أصيب بمصيبة لم ينعش منها. فلما قال أنعش قدمك دل على أنه مشي بعد قطع شسعه حافيا فتأذى من ذلك. والمشي بين الخمور ما يصح أن يمشي الإنسان بينها منتعلا، يخلع عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور لابسا عليه فقال يا صاحب السبتيين اخلع سبتييك. السبت جلد البقر، وكان هذا لابس نعل من جلد البقر فكان يمشي بها بين القبور، فنهاه صلى الله عليه وسلم أن يمشي بينها منتعلا، فلا يصح المشي على القبور ولا الجلوس عليها ولا الاتكاء عليها إلا لضرورة، لو كان في شوك أو أذى أو حرارة شديدة فله أن يلبس نعله، وإلا في غير ذلك لا يصح لبس النعل، لأن الميت يتأذى كما يتأذى الحي، فلا يصح أن توضع نجاسة ولا يبال على القبر، كما أنه لا يصح أن يعظم، لا يصح تعظيم القبور، ما يصح رفعها أكثر من شبر، ولا يجوز بناء عليها، ولا يجوز إيقاد سرج، ولا تطيبها ولا تزيينها، إنما الرجل مصيره التراب ويوضع مقدار شبر، لأنها علامة يعلم بها أن هذا ميت بني فلان، لأجل أن يزوره أهله وأقرباؤه، أما غير هذه العلامة فلا يصح. وقلنا إنما هي تكرم ولا تعظم، تكريمها إزالة الأذى عنها. ويقول بشير بن الخصاصية قال لما رآني منقطع الشسع قال أنعش قدمك، والإنسان ينتعل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء راكبا من تعل، هذا حديث جابر في صحيح مسلم، لا يزال المرء راكبا من تعل، يعني مدة انتعاله فهو راكب. ظاهر الحديث معناه ايه؟ يعني فلان راكب غير ماشي، لكن ليس هذا المقصود، المقصود شيء آخر انتبهوا له. لا يزال الرجل راكبا من تعل، أنك لو انتعلت لا تكون كهيئة الراكب، فالراكب حفظ قدميه، والقدم إذا مشي بها الإنسان يصادفه شوك، يصادفه عثرات من حفرة وحجر معتلي، ويصادفه ما ينكب به بعض أصابعه ويصادفه المكروه، فإذا ركب نجا من هذه، ثم إذا مشي فترة طويلة كل ومل وأصابه الكلال والتعب وحصل ما حصل له والراكب بغير ذلك، ثم الراكب يجد يحفظ لنفسه قوة بخلاف الذي مشى طويل فإنه ينهك بعض قواه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل راكبا من تعالى. يعني فيها فوائد ولا ما فيها فوائد؟ إذن ما المقصود بهذا الحديث؟ مو مجرد خبر، المقصود منه انتعلوا. ولذا جاء في الحديث الآخر أنه أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعلى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء يكثر من نعاله، يتخذ زوجين، ثلاثة أزواج، أربعة أزواج، يحفظها لأجل هذا الغرض. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بشير بأن يصلح نعليه لأجل أن يمشي بهما. ثم حديث لا يزال الرجل راكبا من تعلى، قلنا القصد منه حث المسلمين على إكثار النعال وأن يكثروا المشي بالنعال. وجاء في الأثر أنه يستحسن للمرء أحيانا أن يمشي حافي، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم مشي حافيا تارة وأكثر ما كان ينتعل. وإلا يقول بعض أهل الصفة: زرنا سعد بن عبادة حين مرضه وكنا أكثر من 17 رجلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فينا أحد يلبس نعلا ولا قميصا، خرجوا هكذا حفاة يركبون الحر والتراب. قال: قلت يا، وإذا انقطع شسع الرجل بعض فرد عليه لا يمشي بالأخرى منتعل، يمشي بهما حافيا أو يمشي بهما منتعلا، فإذا انقطع أحد الزوجين يخلع الأخرى ويمشي بها حافي. قال: قلت يا رسول الله، طال عزوبتي ونأيت عن دار قومي، يعني أهلي بعدوا عني وديار قومي اشتقت إليهم. اسمعوا الجواب. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألا تحمد الله؟ انظروا الجواب: ألا تحمد الله الذي أخذ بناصيتك إلى الإسلام؟ هذا يقال لمن؟ يقال لإنسان تبرم من حالة يعيشها، فتقول له هذا القول: لا تحمد الله يا أخي، ما أنت فيه من نعمة، وأن الله فعل بك وفعل بك وفعل بك، لما هذا التبرم والسخط؟ أين التبرم من قول بشير؟ قال: يا رسول الله، طالت عزوبتي ونأيت عن دار قومي، أحن أن أذهب إليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين إخوانه المؤمنين هناك قوم كفار. فقال: لا تحمد الله الذي أخذ بنا. هذا الشاهد أورده البيهقي على أن الإنسان يتذكر نعم الله عليه. ألا تحمد الله الذي أخذ بناصيتك إلى الإسلام من بين ربيعة قوم يرون أن لولاهم لانفكت الأرض بمن عليها. ربنا هداك للإسلام وأخذ بناصيتك إلى هذا الدين ونجاك من قوم بهم من العجب يرون أن ثقل الأرض هم الذين حفظوا توازنها، لو لم يكونوا عليها لماعت الأرض وذابت واندكت بمن فيها. يعني فيهم عجب وفخر وخيلاء، فالله عز وجل نجاك منهم. ألا تحمد الله على ذلك؟ لما قال: نأيت الديار قومي، قال: أنت نجاك ربنا من ربيعة. ربيعة قبيلة عظيمة وهم مساوون لمضر من بعد تميم، وأغلب منازلهم من جهة الأحساء ومن جهة حائل من جهة الشمال. وقال ربنا نجاك من هؤلاء القوم فيهم كذا وكذا، فعلام الاشتياق إلى ديار قومك، ما فيهم خصلة يحمدون عليها وتسرك، ألا تحمد الله الذي أخذ بناصيتك إلى الإسلام ونجاك من قوم من ربيعة قوم يرون أن لولاهم لانفكت الأرض بمن عليها. والإنسان إذا كان في حالة ويعلم أن الحالة فيها خير وعاش فيها لا يصح أن يسأمها، ولذا حتى في أبواب الرزق من فتح له باب رزق في شيء ووجد منه الأنس قد يأتيه الشيطان فيداخله الطمع أن لو انتقلت إلى شيء آخر أفضل. فمن وجد باب رزق فتح له فيه ووجد ما فيه الكفاية لا ينتقل منه إلا لأمر يدعوه، وإلا فقد ينتقل منه ويندم. نحمده سبحانه ويجعلنا نسأله سبحانه أن يجعلنا من الشاكرين. اقرأ ما بعده. وعن الحسن قال سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله بالإسلام، فقال إنك لتحمد الله على. قال سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله على الإسلام، فقال إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة. يقول سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله على الإسلام، فقال إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة. نقل إلينا هذا الحديث لنستفيد أن أجل نعم الله على المرء أن عرفه بهذا الدين فجعله من أهل هذا الدين، وأنه جعله من أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهذه نعمة لا يوازيها نعمة. ولأجل بيان أن نعمة الإسلام نعمة عظيمة قيد الله من ينقل إلينا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يوم سمع الرجل يقول الحمد لله على نعمة الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة. إنك أداة إن حرف توكيد، والتأكيد إما لبيان أن ما قلته ثابت صحيح أو أن ما قلته غير صحيح، فلأجل رفع الوهم أو إثبات الظن تأتي بحرف إن، تقول إن زيدا في الدار، وإذا رأيته فيه شك تزيد حرف آخر تقول إن زيدا لفي الدار، وإذا رأيته لا زال فيه شك تأتي بالقسم والله إن زيدا لفي الدار. فأكد صلى الله عليه وسلم قال إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة، وصف هذه النعمة بالعظم، وصلى الله عليه وسلم لا يصف بالعظم إلا ما يستحق. الناس تقول الحق والباطل إلا هو صلى الله عليه وسلم، فإنه المعصوم لا يقول إلا حقا. فنحمد الله سبحانه على نعمة الإسلام. وروينا أيضا مرسلا عن منصور بن صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يقول الحمد لله الذي هداني إلى الإسلام وجعلني من أمة أحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شكرت عظيما. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال سمعت سفيان بن عيينة قال ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. سفيان بن عيينة أحد صغار التابعين رضي الله عنه، يقول ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض لا إله إلا الله، إلى معبود بحق، لأن المعبودين كثير، إنسان يعبد هواه ويعبد ديناره ويعبد ماله ويعبد ويعبد النساء ويعبد الشهوات. فالله عز وجل يقول: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا هو سبحانه. والمعبود هو الذي يؤله، والتأليه هي العبادة. والعبادة قلنا فيما سبق تجمع معنيين، تجمع كمال الحب وتمامه مع تمام الذل. لا بد أن يذل الإنسان لمن يحب، فمن أحبه دون ذل فما عبده، ومن ذل له دون حب فما عبده. لا بد من الاثنين معا، وهذا لا يكون إلا لله ولا يصدر إلا من المؤمن، كما مر علينا في الحديث أن المؤمن ينزع الله روحه من بين جنبيه وهو يقول: الحمد لله لا إله إلا الله. هذا تمام الحب. ويقول سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. والناس يقولونها، وكثير من الناس ما يؤدون حقوقها. ومن حقها أن تعلم أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله. وكثير منا يخشى فلان وفلان يضره أن ينفع، تقول: يا فلان فعل كذا، يقول: يا